بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم التعليق على كتاب الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد، شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ حسن بن محمد الدغريري حفظه الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس كتاب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. صلنا معكم أيها الإخوة عند باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن مسعود وابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد: الهداية تنقسم إلى قسمين. أولا: هداية دلالة وبيان، أو دلالة وبيان وإرشاد. وثانيا: هداية التوفيق. قال الشيخ: هداية دلالة وبيان وإرشاد، وهذه الهداية مثبتة في قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي قوله سبحانه وتعالى: أفمن يهدي إلى الحق، أن يدل ويرشد ويبين الحق، أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. في هذه هاتين الآيتين بيان هذا القسم من أقسام الهداية، وأن هذا الهداية يملكها كل أحد، هي بيد الله، وهي بيد الملائكة، وهي بيد الرسل، وهكذا كل، وهي عامة يملكها كل أحد. الثامن نوع الهداية: هداية منفية، وهذه بيد الله فقط لا يشارك فيها أحد من المخلوقات. هداية منفية وهداية التوفيق وإصلاح القلوب لقبول الحق ومتابعته، فهذه الهداية ينفرد بها الله وحده دون سواه، فلا يشارك فيها أحد، لا ملك مقرب كجبريل ولا نبي مرسل كمحمد عليه الصلاة والسلام، وهي المذكورة في هذه الآية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي محمد. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما مات عم أبو طالب على الكفر بعد أن دعاه إلى الإسلام، فأبى الله عز وجل إلا أن يموت على الكفر، فأنزل الله تعالى فيه قوله تعالى: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي حبا طبيعيا وهو عم أبو طالب، ولكن الله يهدي من يشاء، أي إلى فعل الحق. ثم أورد أي الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وفي هذا الباب خاصة هذا الأثر عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي لما حان وقت أجله واشتد عليه المرض وأراد مفارقة الحياة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوه إلى الإسلام في هذا الوقت، لعل الله عز وجل أن يهديه إلى الإسلام. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وجد عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل من صناديد كفار قريش. فقال له يا عم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، أي إذا قلت لا إله إلا الله كفرت عنك قول الكفر وفعل الكفر وختم لك بالإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي مفتاح الإسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيشهد لك بها عند الله عز وجل أنك قلتها، فأكون شفيعا لك عند الله عز وجل بعدم المؤاخذة على الكفر والشرك بالله تعالى ودخولك في الإسلام. فقال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أتترك ملة آبائك وأجدادك الذين كانوا يعبدون الأصنام من اللات العزى وتتبع محمد؟ فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: قل يا عم لا إله إلا الله. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد أي عليه أن يموت على الكفر. الكفر هو الإيمان بعبادة الأصنام، والكفر بعبادة الرحمن. فكان آخر ما قال أي أبو طالب في حياته هو على ملة عبد المطلب، أي على دين اللات العزة ومناه والعياذ بالله، أي هو مات على الشرك بالله تعالى، فضل الشرك على التوحيد. وكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك، أي لما مات على الكفر، مات على عبادة غير الله وعلى الدين الكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك. وذلك من باب جزاء الإحسان بالإحسان، حيث كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه، وكان عنده منعه من أذى كفار قريش عليه لوجود أبو طالب بين يديه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه على ذلك، فقال: لا أستغفرن لك، أي لا أطلبن من الله لك المغفرة، أن يغفر الله لك مقابل ما فعلته معي ووقفته ورعايتك لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أي ما لم يأتني دليل من ربي وكلام وحي من الله عز وجل أن أمتنع عن الاستغفار لك والترحم عليك. فلما قال ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من الاستغفار لعمه أبي طالب، لأنه مات على الشرك بالله تعالى. وكما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لأمه، فعمه من باب أولى أن يمتنع عن ذلك. ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، وقف عند قبرها وبكى عليه الصلاة والسلام، فسأله الصحابة: قبر من هذه؟ فقال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي. فقال للصحابة: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية فإنها تذكر الموت. فإذا كان امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لأمه، فغيره ممن لم يكن كأبيه وأمه كالعم والخال وغيرهم من باب أولى. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متبعا لأمر الله، منقادا للوحي الذي أمره الله تعالى به، فهو قائم بأمر الله تعالى أتم القيام. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي أي يا محمد من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية هداية القبول والتوفيق والإلهام، هذه يملكها الله عز وجل ولا يملكها كل أحد. فالإنسان يحب أن يكون أبناؤه صالحون، ولكن الله عز وجل يشاء أن يكون أولاده فاسقون، فيرغب الإنسان في هداية أبنائه وأقرب الناس إليه، ولكن الأمر ليس بيده ولكنه بيد الله، والذي بيده هو أن يدلهم ويرشدهم وينصحهم ويصبر عليهم على أذاهم وعلى توجيههم، لعل الله عز وجل يوم من الأيام يهدي قلوبهم الله عز وجل إلى الخير والصلاح. فكون الإنسان ينتقل من الكفر إلى التوحيد، ومن الشرك إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، هذه بيد الله عز وجل. وما عليك يا عبد الله إلا هداية الدلالة والبيان والإرشاد، والتوفيق بيد الله تعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث القصة السابقة، أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يقول لا إله إلا الله، أن يكون عمله آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يموت على الإسلام وأن يدخل الجنة بقولها. ثاني أن صاحب الخير لا يخلو من معارض، يعني الدعاء إلى الله عز وجل وإلى سبيله وإلى منهج السلف الصحيح لا بد أن يجد من يكون عن دعوته السنية والسلفية والصحيحة، فإما يلقي عليه التهم أو يشوه صورته عند الناس أو يسبب في إذائه. ولذلك قال الله تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الخير في هذه القصة، كان يدعو عم أبو طالب إلى الإسلام، ولكن عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل كان يدعوان عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفر، ومات على الكفر بسببهم. أن صاحب الخير لا يخلو من معارض، فقد عارض النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لعمه، عارض أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فكان إذا كرر عليه أن يقول لا إله إلا الله ودعاه إلى قولها كرر عليه أولئك مقالتهم أترغب عن ملة عبد المطلب أو عن دين عبد المطلب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لما كان نيتون الناس للحج كان يأتي إلى القبائل في الحج في منى ويدعوهم إلى الإسلام، وكان بعض السفهاء كفار قريش يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرون الناس في ذلك الوقت أن هذا كذاب وهذا ساحر لا تسمعوا كلامه ونحو ذلك، وهذا من الابتلاء والامتحان، ولكن العاقبة للمتقين. وهكذا أدخل الله تعالى فضله ورحمته، ثم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد، دخل الناس في دين الله أفواجا. وهكذا دعوة أصحاب المنهج السلفي يجب عليهم أن يصبروا وأن يتحملوا أذى الناس من المتصوفة ومن الخوارج ومن الشيعة ونحو ذلك من أعداء الدعوة السلفية، فعليهم أن يصبروا وأن يتحملوا، وسيكتب الله عز وجل لهم النصر والتوفيق. وما عليهم إلا أن يتوكلوا على الله وتكون عندهم الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل ويصبروا، والله سبحانه وتعالى سيفتح الله تعالى لهم أبواب الخير في كل مكان، ودين الله عز وجل منصور بإذن الله تعالى. ثالثا من الفوائد: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له عند الله من مقام أي من منزلة وما له عنده من جاه، فهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية توفيق. لأن هداية التوفيق كلها بيد الله، فهو الذي يهدي القلوب ويردها إلى الحق إذا شاء، وهو الذي يمنع ذلك ويترك أصحاب الضلال في ضلالاتهم يعمهون حتى يواجهوا الحقيقة المرة. وكان أبو طالب آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، وكان بسبب رفقاء السوء أن أوقعه والعياذ بالله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لذلك الله عز وجل يقول عن رفقاء السوء: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي فيكونوا سببا لكم بإغوائهم لكم أن تكونوا معهم في نار جهنم والعياذ بالله، إما خلودا مؤبدا بفعلكم للكفر والشرك بالله، وإما بفسقكم وكبائركم التي قد تعاقبون بها عند الله عز وجل، وقد يعفو الله تعالى عنكم وهو أرحم الراحمين. رابعا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه أن ملة عبد المطلب هي ملة المشركين في زمنه، وهي عبادة الأصنام، وكانوا يؤمنون بما آمن به أهل ذلك العصر وفي محيط العرب، وينفون ما نفوه وهو البعث بعد الموت. وكان من عقائد كفار قريش أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث والنشور، ولذلك جاء أحد صناديد كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم يفتته، فقال: يا محمد، أتزعم أن هذا يحييه الله عز وجل بعد أن صار رماما، أي صار شيئا متفتتا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يعيده الله ويميتك الله عز وجل ويدخلك النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل في قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: عما يتساءلون، أي كفار قريش، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقال تعالى فيهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسر. فمن أنكر البعث بعد الموت والجزاء والحساب يوم القيامة كفر بالله تعالى. فهذه من العقائد الفاسدة التي كان عليها كفار قريش، ولهذا فإن أبا طالب استحق دخول النار بذلك، ولو كان عنده إيمان بالبعث والنشور لاتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن أبا طالب استحق دخول النار بذلك، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إليه يوم القيامة وفي غمرة من جهنم، أي في أسفل النار، فيخرجه إلى ضحضاح منها أي في أعلاها، فله في قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما ورد في الحديث، ولكنه لا يخرج العياذ بالله من نار جهنم، لأن الله تعالى قال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كما قال تعالى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأقل الناس أيها الإخوة عذابا في نار جهنم رجل له جمرتان في قدمي يغلي منهما دماغه، يرى أنه أكثر الناس عذابا وهو أقلهم عذاب. فأبو طالب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهي من الشفاعات الخاصة التي أخذناها في الدرس الماضي، أنه شفع في تخفيف العذاب عن عمها أبي طالب مقابل ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم من التربية والرعاية والوقاية، وكفى أذى كفار قريش عنه، فكان شفاعته له في مقابل هذا العمل أن يكون في أعلى النار ولكنه لا يخرج منها أبدا. خامسا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه عظمة شأن التوحيد، وأن له الأثر العظيم في مستقبل العبد، يعني بمعنى أنه لو أنه قال أبو طالب لا إله إلا الله لدخل في الإسلام ولنجا من عذاب النار يوم القيامة، وإذا عذبه ولو عذبه الله في نار جهنم فإن مصيره الجنة لكونه مسلما. ولذلك في الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان، ومن مات ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار، ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم قال الشيخ أن من مات على غيره، أي على غير الإسلام، على غير قول لا إله إلا الله، وعلى غير التوحيد، لا بد أن يواجه الحقيقة المرة من دخول النار وأيضا الخلود فيها والعياذ بالله، لكونه مات على الشرك، ولا بد أن يواجه الحقيقة المرة من دخول النار والخلود فيها أبد الآباد ودهر الدهور، يعني كما قال تعالى لابثين فيها أحقابا، أي سنوات عديدة لا عد لها ولا حصر. سادسا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه أن محبة العاطفة لا يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، فالعاطفة أو المحبة الطبيعة للوالد وللولد وللمال هذه لا يؤخذ بها، وإنما يؤخذ العبد بمحبة الكفار لدينهم ومحبة العصاة لمعاصيهم، بقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. أما المحبة الطبيعية، المحبة أن الإنسان أن أولاده لا يمسهم ضر، وأن أباه وأمه وأقاربه لا يمسهم سوء، فهذه محبة طبيعية، لكن لا يحب الإنسان المعاصي، لا يحب الإنسان الكبائر، لا يحب الإنسان الكفر بالله، هذه من الأمور المحرمة. فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب أن ينجيه الله من النار محبة له، فلما كان منه أن مات على الكفر والشرك أذاقه الله عز وجل جزاء عمله. فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب أن ينجيه من النار محبة له، فأثبت الله هذه المحبة بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمحبة الطبيعية والخوف الطبيعي لا يلام الإنسان عليه، وإنما يلام على المحبة إذا كانت محرمة أو الخوف إذا كان محرمة. سادسا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه مضرة جلساء السوء على الإنسان في حال أبي طالب مع هؤلاء الصناديد كفار قريش ما زالوا به حتى مات على الكفر بسببهم. وهكذا كل إنسان يحذر من الجلساء، فإن كان جليسا حسنا وصالحا فليحمد الله وليسأل الله عز وجل ثبته على الحق ونهي له البطانة الصالحة والرفقة الصالحة، وإن كان بطانته سيئة وجلساء سيئون يسأل الله عز وجل أن يجنبه شرهم وأن يبدله خيرا منهم. لذلك قال الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم، أن الله عز وجل يهي له البطانة الصالحة الناصعة. فرفقاء السوء هم الذين يدعون الإنسان للوقوع في الكفر والشرك والفسوق والعصيان، والرفقاء الصالحين هم الذين يدلون الإنسان على الخير والأعمال الطيبة وترك الأعمال السيئة. ذلك يقول الشاعر إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الرد، عن المرء لا تسل وسل عن قرين فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثامنا يؤخذ منه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كان بغير حق، كما عظم صنادي كفار قريش أسلافهم المشركين حيث قال لا ترغب عن ملة عبد المطلب، أي عن دين عبد المطلب، وهو أبو طالب عبد المطلب، وجد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان يعبد الأصنام كغير من الكفار قريش. فلا يجوز تعظيم الأسلاف والأكابر في الأشياء التي وقعوا فيها مما فيها مخالفة للشرع بكفر أو شرك أو فسوق أو عصيان. ويقولون أهل العلم العادات محكمة، أي عادات الناس محكمة بالشرع الإسلامي، فالعبرة بالدين الإسلامي والعمل به لا بالأعراف والعوائد. تاسعا يؤخذ منه أن الأعمال بالخواتيم، فمن كانت خاتمته حسنة دخل في رضوان الله ورحمته وفضله، ومن كانت آخر حياته أعماله سيئة كانت خاتمته سيئة والعياذ بالله. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله: وبادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح، لا تحتكر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم. ومن كان من أهل السعادة يسر الله له العمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر الله له العمل بعمل أهل الشقاوة. نسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعمالنا وآخرها، وخير أيامنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه، وأن ينصر أولياءه في كل مكان، وأن يذل الكفر والشرك في كل زمان، وأن يؤمن بلادنا السعودية وبلاد المسلمين عموما من شر أعدائها المتربصين بها، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يمكن التوحيد والعقيدة السلفية في كل بلد مسلم. نسأل الله عز وجل أن يكتب العزة والتمكين لأصحاب العقيدة السلفية والمنهج السلفي، وأن يذل أعداءهم في كل زمان ومكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.